ولا هو صحيح ولا فيما بعد. صنخ سورة الفتح عند قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفتح مكة من بعد أن أظفركم عليه. بعد صلح الحديبية جاء تقريبا 80 رجلا أن يأخذ المسلمين في غرة أو يخون المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان وضع يعني عيونا ورتب الجيش بحيث استطاع أن يكتشف أمر هؤلاء بسرعة، فأخذهم قبض عليهم 80، أحاطوا بهم وقبضوا عليهم، ثم بعد ذلك عفى عنهم. فالله تعالى يقول لنبيه بعد أن أطلق سراحهم، وهو الله تعالى يعني هو نفسه الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كف أيديهم عنكم بأن اكتشفتم أمرهم قبل أن يأخذوكم بغرة، وكف أيديكم عنهم بأن تنازلتم وعفوتم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أخذتموهم واستطعتم أن تقبضوا عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل بينكم حربا، وإلا لنقض صلح الحديبية الذي حصل فيه هذا الخير الكبير. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. لما كان المسلمون لما كانوا متجهين إلى العمرة ووقفوا في الحديبية لأجل أخذ العمرة، فمنعهم أهل مكة من دخول مكة، فكان مشهد عجيب، يعني الناس محرمة ومعاهم الهدي. فالله تعالى يصف هذا المشهد، قال: هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يعني مربوطا أن يبلغ محله، منعوا الهدي الذي سيق لأجل الكعبة ليذبح هناك، منعوها أن يصل إلى محله في مكة، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني كان في مكة كثير من الذين آمنوا من الرجال والنساء ولم يعلم المسلمون عنهم ولم يعلنهم إسلامهم خوفا من قومهم. فالله تعالى يقول: إنما أوقفت الحرب لأجل هؤلاء، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني أن تصيبوهم فتقتلوهم، فتصيبكم منهم معرة. المعرة الإثم والعار والديات، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لكن الله تعالى يريد أن يدخل في رحمته من يشاء بعد ذلك، يعني بعد صلح الحديبية يتيسر الإسلام ويتيسر الدخول الإسلام، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني لو تميزوا، يعني بحيث أن تميز المؤمنون عن الكفار، لو كان مثلا في مكان خاص بالمؤمنين لأذن الله تعالى بالحرب. لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن لما اختلط المؤمنون بالكفار أصبح يعني حماية جانب المؤمنين أولى، وهذا يدل على مكانة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، إذ أوقف حربا كاملة لوجود بعض المستضعفين من المسلمين في مكة، فلم يأذن الله تعالى بحرب أهل مكة في هذا الوقت، وحصل صلح الحديبية كما تعلمون. يصف الله تعالى حال الكفار في هذا الوضع لما منعوا المسلمين من دخول مكة، قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، لكنها حمية الجاهلية، مي حمية يعني والحمية الأنفة، فهي حمية جاهلية وليست حمية شرعية أو حمية ممدوحة، حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، فأولئك أخذتهم الحمية الجاهلية، حمية الجاهلية، وهؤلاء أخذتهم كلمة التقوى والسكينة. فرق كبير بين هؤلاء. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كانوا هم أهل لهذه الكلمة العظيمة كلمة التقوى. وقيل إنها أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. طبعا قصة الحديبية كما ذكرنا لكم سابقا في بداية تفسير هذه السورة أنها بدأت برؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يطوف بالبيت. ورؤيا الأنبياء إيش؟ حق وحي. ففرح الصحابة، كانت الكلام السنة السادسة للهجرة، وخصوصا المهاجرين يعني تركوا قوم أهلهم 6 سنوات، فهم مشتاقين شوق شديد جدا لرؤية مكة وأهلها وأهلهم وبيوتهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فرحوا واستعدوا للعمرة وانطلقوا 1400 و1500 رجل. فصدوهم أهل مكة، قالوا ما تدخلون، لا تقول العرب دخلتم علينا ضغطة، يعني رغما عن أنوفنا وغصبا علينا يعني. فحصلت الرسل بينهم، هذا يذهب وهذا يأتي وكذا، لين اتفقوا في الأخير على الصلح، وكان من بنوده الكثيرة ما عرفتهم. فلما انتهى الصلح كان عمر مثلا رضي الله عنه وغيره الصحابة يقولون يا رسول الله ما رأيت رؤيا أنت، أنت رأيت رؤيا كيف؟ رؤيا وحي، لماذا نرد؟ فقال له لأن من بنود الصلح يرجع محمد وأصحابه هذا العام ويأتون من العام القادم. فقال له عمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نعم رأيت رؤيا، لكني هل قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال خلاص أنت معتمر إن شاء الله، يعني رؤيا تخبرنا أنك ستعتمر لكن ما حددت الوقت، فمدام من العام القادم العام القادم خلاص. والله تعالى أوحى لي بقبول الصلح أي ما كان، أي شرط يبونه اقبل، حتى لو كان منه تأجيل العمر. فالله تعالى يقول هنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذه رؤيا حق وصدقها الله تعالى، ما قال له الآن وفي هذه اللحظة ستزورون. نعم، وفعلا العام القادم في السنة السابعة جاء المسلمون وطافوا بالبيت. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. وهذه ميزة، يعني المرة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وهم متجهين إلى مكة في صلح الحديبية كانوا على خوف شديد، لأن كل الحروب السابقة تقريبا مع أهل مكة، بدر السنة الثانية مع أهل مكة، أحد السنة الثالثة مع أهل مكة، الأحزاب في السنة الخامسة مع أهل مكة، ثم السنة السادسة صلح الحديبية متجهينهم إلى أعدى أعدائهم. إذن كيف نفسياتهم؟ متخوفة. فالله تعالى يقول لهم لا، أنا أريدكم تعتمرون وأنتم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخل وانت آمن لأن في صلح يحفظ دمك ويقيك شر صلبتي. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والفتح القريب قيل هو ما تبع صلح الحديبية وهو خيبر، لأن خيبر فتحت السنة السابعة بعد صلح الحديبية، اتجه المسلمون لخيبر وكان فتح عظيم، وكانت أكثر يعني فتح حصل فيه خيرات وغنائم للمسلمين. يقول أبو هريرة وأنس يقول ما شبعنا إلا بعد فتح خيبر، ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر، سبحان الله، يعني قبل ذلك كان ما يجدون ما يشبعهم من التمر. فعلم ما لم تفعل فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وبعضهم قال أن الفتح القريب هو نفسه صلح الحديبية، وصلح الحديبية فعلا كان فتح عظيم، لأن المسلمين بعد صلح الحديبية تغير وضعهم تماما وتهيبهم العرب. يعني العرب كانت تعتقد أن مكة لا تغلب أهل مكة، وأخذ هذا الاعتقاد من أي قصة؟ شراكم قصة مشهورة، أحسنت، الفيل بالضبط. فحادثة الفيل أعطت هيبة ومكانة ورعب عند أهل العرب لأهل مكة أن ما يستطيع أحد يغلبهم. فلما تكون هذه منزلة أهل مكة ثم يفاجئون بأن أهل مكة يعملوا صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن الرؤوس تساوت وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من القوة ما يتهيبه أهل مكة الذين هم يتهيبهم الناس. فكان هذا أدعى لفتح كثير من البلاد بعد صلح الحديبية. كثير من البلاد التي لما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبقية العرب بعد صلح الحديبية فتحت مجرد المخاطبة والمراسلة، وبعضهم مجرد اتيان المسلمين لهم. ففعلا بعد صلح الحديبية فتح النبي صلى الله عليه وسلم أغلب أهل مكة، ويدل على هذا أنهم في السنة الثامنة يعني بعد سنتين فتحوا مكة ب10,000 جندي، بينما فتحوا بينما صلح الحديبية كانوا 1,400 و1,500، ضاعف العدد قريب من 5-6 مرات. فصلح الحديبية فعلا نفسه فتح قريب. لذلك أول بداية السورة هذه وهي السورة نزلت في صلح الحديبية إيش؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين، هذا صلح الحديبية. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذه بشارة عظيمة يا إخواني، بشارة حقيقة لأهل الإسلام بأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى لهذا الدين العظيم، وأن دينه هذا سينتصر على الأمم، ودين الحق لماذا؟ ليظهره، الإظهار أن يكون هو الأعلى والمنتصر، ليظهره على الدين كله على جميع الأديان وكفى بالله شهيدا. ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بهذا الثناء العاطر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا حال المؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم عملهم تراهم ركعا سجدا على طول، بس يعني أهل صلاة يبتغون فضلا من ربهم، زكى أول شيء عملهم تراهم ركعا سجدا، بعدين زكى نياتهم وإخلاصهم، يبتغون ليس الرياء ولا سمعة ولا نظر الناس، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامتهم وأثرهم في وجوههم، طبعا المقصود بهنا سيما النور وليست السواد الذي في الجبهة، هذا يا أخوان لا دخل له في الآية، ومع أنه للأسف انتشر الأكثر. يعني سيماهم في وجوههم يعني وجهه أصبح أبيض ومنير بسبب، فالله تعالى ما قال سيماهم في جبهاتهم، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والغريب أن الناس منتشر عندهم أن الأثر هذه، مع أن هذه أظنها يعني قضية جلدية ما لها دخل فيه، بعض الناس يكون أصلا جلده ضعيف بسرعة، يعني أنت لو تحك كذا يمكن يطلع أثر، وبعض الناس عابد ما شاء الله ولا يخرج على جبهته أثر. فإذا مقصود الآية سيماهم في وجوههم في أثر السجود، يعني علامة وجوههم من أثر السجود ما يظهر من الهدى والسمت والنور وغير ذلك. هذا ذلك مثلهم في التوراة، الله تعالى وصف هذا الوصف أنهم ركعا سجدا في التوراة، ووصفهم وصفا آخر في الإنجيل، قالوا مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض واستوى على سوق. النخل كما تعلمون لما تنبث النخلة يخرج بعد ما تستوي على سوقها يخرج لها فسائل وفروخ بجانبها، فتجد خرج لها فرخ على اليمين وفرخ على اليسار، ثم هذه الفروخ تجتمع وتحيط بالأصل. فالله تعالى يقول يعني مشبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كشجرة النخل التي بدأت يخرج لها فسائل وفروع وفروخ صغيرة فأحاطت بالأصل، فاستوى الأصل واشتد وقوي، واضح؟ وهذا تشبيه بليغ حقيقة، كزرع أخرج شطأه، شطأه اللي هي الفراخة، يعني أخرج شطأه فآزره، آزره يعني قواه، فاستغلظ بسبب كثرة الفروخ هذه، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، مشهده يعجب الزراع، ليغيظ بهم الكفار، الكفار هنا الكفار على بابها، يعني ليغيظ الله سبحانه وتعالى بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الكفار. وأخذ من مالك رحمه الله فائدة نفيسة من هذه، فقال لا يغتاظ من الصحابة إلا كافر. لا يغتاظ من الصحابة، اللي يكره الصحابة ويغتاظ منهم ويكره فهو دليل كفر والعياذ بالله. لا يغتاظ من الصحابة إلا كافر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من هؤلاء الصحابة مغفرة وأجر عظيم. إذا لهم وعد خاص بالمغفرة والأجر العظيم. بهذا يكون انتهينا من السورة. يقول المؤلف في فضل الآيات: الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابه العذاب الأليم. تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود. التحذير من استبدال رابطة الدين بحمية الجاهلية. ظهور دين الإسلام سنة ووعد إلهي يتحقق. تشرع الرحمة مع المؤمنين والشدة مع الكافرين المحاربين. التماسك والتعاون من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. من يجد في قلبه كرها للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر. بهذا يكون انتهينا من سورة الفتح وفوائدها. إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى إذا فسح الله في العمر نبدأ بسورة الحجرات، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله.